إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة 12 وقبل الأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ما لهم من قضاء يا صهيوني اسمع واضحك من شعب يباء يكتب من برجاني من نيراني لا تتوهم أنك تسلم بعد قليل. كتائب الشهيد عز الدين القسام تخرج في خطاب مهم جدا. ولك شو بيقول الراديو؟ ايش فيه؟ يما بقوله هالجيت ابو عبيدة بدي يحكي جداً. يبدو انه في اشي مهم بدي يحكيه هالجيت. انا متأكدة انهم بدهم ياه للمسؤوليتهم عن عملية كبيرة ومصورينها. طب يمكن بدهم ياه لانه الحرب بدها تقف من غير هبل اسكتي. ابو عبيدة تبع العمليات بس. نطونا بسكاتكو عاد بدنا نسمع ابو عبيدة هيو اجي يحكي. لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية، فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاول أرون صاحب الرقم 6092065؟ إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. والله قلت إنه بده يطلع يعلن عن خطف جندي، والله كنت حاسس. الله يوفقهم، الله يوفقهم ويقف معاهم. أي والله هذا خبر زي العسل على قلوبنا. عارفة يما قدست لمذابح ومزازر، بس الخبر هذا والله هون علينا كثير. والله أنا خايفة ينتقموا منا هالقد ويصيروا يقصوا عشوائي. هم يا أخي مقصفوش عشوائي يعني؟ شايف يا ابو خليل ايش بيرفع الراس لما المقاومة تخطف جندي؟ هذه هدية لكل الاسرى ولأهالي الشهداء. بس اليهود لحتى الان ما اعترفوش فيه يا ابو نافذ. احنا عندنا ثقة كبيرة في المقاومة تاعتنا، وايش بتقول المقاومة احنا بنصدقها، وانت كمان لازم عطول تصدق القصة يا ابو نافذ. مش اصدق او ما صدقش، القصة انه تنتهى الحرب على خير. انت غريب جدا يا ابو خليل، شايفك مش مبسوط يا زلمة. يا راجل كل الناس اطلاق نار وفرجية وزغاريد، مالك انت؟ يعني انا لازم اطبل وارقص قدامه عشان تعرف ان انا فرحان؟ انا قلبي على الشهداء وعلى الناس اللي بتموت وتتقطع في الشوارع. يا ابو خليل مفيش حرية وكرامة بدون ضريبة. الكفار اللي ثاروا على الظلم في بلادهم دفعوا ضريبة. بدك احنا يا المسلمين نخاف من الضريبة؟ الله يجيب العواقب سليمة يا رب. شايف عبد الفتاح، المفروض من قبل يومين طلعنا نعمل عملية، إن 48 ساعة وإحنا لابدين في النفق. وإيش السبب؟ القائد الرمز المعلم الدكتور المهندس البطل يزن، القائد الجديد اللي بده يخوض عمليات معنا، قلب علمولي فيه. مالك يا حمادة، مالك مش عاجبك؟ يعني بدك إياه يطلع ينطق من أول طلق؟ وليش يطلع من أصله؟ هذا يزن شكله زينة، بعرفش يضلوا قاعد في النفق، روحه بتفرفط، بده يطلع يطخ. ماشي يا عمي، مش لما بدي يطلع يطخ بدي يتعلم أسس العسكرية، بدي يعرف يطخ. طيب معشان هيك لازم ياخد فكرة. هو يعني في يومين بدي يعرف يطخ ويصير شاطر؟ ما احنا خدنا دورة ولا دورة، مش بالساهل يعني. في الوضع اللي زي هذا القصة فيش فيها لا دورات ولا شهادات، اللي معاه سلاح وبقدر يهجم محلانا، واحنا نقول أبع ناخد دورة بعدين نهجم. ولا أمره بتتوصلوا في العسكرية زيي، ولا أمرك بتفهموا زيي كمان. ولو بدكم تمشوا على فراسي لوريكم كيف. عادة فيش أي مشكلة يا أخ حمادة، عده وجندل بيجي وبتطرح عليه الموضوع، وانا متاكد حيقولك اتفضل خذ امسك القياده لانه كلامك فيه منه. تتريق علي يا عبد الفتاح؟ مصيرك تعرف انه كلامي صح. كيف يا اخوي لقيت الامور تمام 100%؟ قلت لك من الصبح تمام و100% بتزن علي يا راجل. عرفت خلاص. هذا الكلام يا اخوي فيش مزح، اي غلطه فيه الواحد بدفع ثمن حياته. يا سيدي الحياه بطلت تعني كتير يا اخوي، اهم حاجه انه الانسان يعمل حاجه قبل ما يموت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو جندل. هلا في لكم عندي بشره بتسوى اكثر من مليون دولار. ايش الحرب وقفت؟ لا خطفوا جنود. اكيد خطفوا جنود ابو جندل. بالضبط اخوان طلبنا وفقهم وخطفوا اول جندي في الحرب. اهدولي شوي انت، بس اهدولي شوي. هذا خبر فعلا بسوى اكثر من مليون دولار. وان شاء الله ان شاء الله ما بتنتهي الحرب الا واحنا جايبين الثاني والثالث والرابع كمان. هذا كله بده دعاء وبده شد وبده عزيمه. ديروا بالكم يا شباب ديروا بالكم. احمد ويزن وين؟ احمد قاعد مع يزن جوا. ماشي يلا يعطيكم العافيه. احنا بينا يا ديني ماني هادي يا عادي لجلك يا فلسطيني شدنا الايادي. ايش الدعوه؟ سامع انت؟ بشوف في تكبير وفي تهليل في اللي في النفس. اكيد يا اخوي يزن في خبر حلو اجل الشباب. خبر حلو؟ من وين خبر حلو؟ مين اللي بتجيبه يا اخوي؟ عبر الارض عبر الاتصال الامن. مالك؟ ها هاي ابو جندل جاي. ايش في ابو جندل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ابو جندل ايش قصه التهليل والتكبير اللي في النفس؟ ربنا من على المجاهدين ووفقهم وخطفوا جندي. عن جد؟ جندي جندي والله جندي ضابط والله كيف والله ميت والله جثة والله ايش؟ ابو عبيدة طلع وقال انهم خطفوا جندي وقال اسمه ورقمه، ولو ميت ما بطلعش يقول انه احنا خطفنا جندي. الله اكبر الله اكبر. ايوه هاي الكلام. الحمد لله الذي من علينا بهذا، نحمدك يا رب. عارفين يا شباب هذه احلى بشرة لاخواننا المعتقلين. المعتقلين يا ابو جندل بدهم الجندي، بدهم بص كامل لوكس واجن تحشي حشي، بدل الواحد أربعة بدل الأربعة ثمانية، واللي بموت يجي غيره واللي بخاف يروح. المهم كيف الأمور ماشي معك يا زن؟ لعلمك أنت عوقتنا إلنا يومين قاعدين. يا حرام قاعدين، وصلتوا العتبة تبعت القدس وأنا وعوقتكم يعني. خلصت أنا وجاهز العملية. وصل الأستاذ الكبير البطل المدرب المصارع الكونغ فو الكاراتيه اخوي حبيبي. لا ما تقلقش ابو جندل، يزن جاهز هلقيت ان شاء الله. طيب بعد الافطار ان شاء الله حيكون عندنا اجتماع عشان احطكم في صوره العمليه الجديده. اجانا امر من القياده انه احنا حننفذ عمليات خلف خطوط العدو. انا مش عارف ايش بدي اعمل معاك، انا مش عارف ايش بدي اسوي لك، انت اطول مني واعرض مني. يا رجل ايش بدي اعمل لك؟ قل لي احكي لي. يابا انا ايش عامل؟ ايش عامل قل لي؟ هل اللي بسمعك بتزعق علي بقول ايه صار شو انا مسوي؟ ولك بكفي تلفلف في الليل، بكفي تلفلف في الشوارع. ايش بدك الناس تقول عنا؟ الدنيا حرب والدنيا موت، الناس بتنضف في دورها من بعد الفطره. هو انا يابا بدك تحبسني زي النسوان في الدار؟ ما كل الناس بتطلع، كل العالم بتطلع. اسمع اللي له شغلانه وله مصلحه هو اللي بيطلع، لكن اللي مالوش شغلانه ومالوش مصلحه برا ما بيطلعش، بضل قاعد في الدار. يابا بنروح على المدارس، بنقف مع الناس، بننزل كابونات وبنوزع على الناس وبنساعد المسؤولين عن النظام غاد وبنقف معهم. بعدين ضربوا مروان، مين اللي ودالهم كابونات والمساعدات؟ مش انا. اسمع لا تقول لي ده ابو مروان ولا بطيخ اصفر، بعد الفطره فيش يطلعوا من الدار، سامع ولا لا؟ لما تخلص الحرب اطلع ان شاء الله تروح لستين داهيه. خلص يابا تزعلش، اللي بدك اياه بيصير. اجاك كلامي يا ابو خليل؟ اجاك كلامي؟ اليهود قاعدين بيبعتوا وسطات بترجوا على اساس يوقفوا الحرب. شوف اسرائيل بعظمتها وبقوتها بدك تترجانا يا راجل؟ وحد الله. انت مشكلتك يا ابو خليل انك خايف ومش قادر تركز لانه الخوف دبحك. انت ما كنتش هيك قبل الحرب، ايش اللي جرالك يا راجل؟ من اللي بشوفه يا ابو نازل؟ من المذابح والدمار اللي بشوفه؟ من الشهداء؟ من تدمير البيوت؟ الشجاعية كلها تهجرت. خانونة الشرقية كلها تهجرت. بيت خانونة يا زلمة المسحت عن بكرة أبيها وهالية كليتهم شردوا منها. الدمار والمذابح يا راجل على الهوى مباشرة على التلفزيون كانوا يصورون. وبتقول لي ليش تغيرت يا ابو خليل؟ اي علي الضمان لو روسيا بعظمتها تحت القصفات الا انهارت. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف يوم ما العدو ينجنب هالصورة هذه اعرف انه احنا حننتصر، واعرف انه شبابنا وابطالنا وجعوهم. يا رب يا رب يا رب تنتهي الامور هذا على خير يا رب. هلا صبري هلا، اتفضل اتفضل فوت جوا. فوت جوا يا زلمة، يا زلمة الواحد 24 ساعة قاعد في الدار، الواحد بعد الفطرة بده يقوم يحرك حاله. انت بتفكر الدنيا عادية بعد الفطرة؟ خلاص الدنيا حرب، الناس بتنضب. بعدين غير هيك ابويا عمل لي قصة طويلة عريضة ومشرط علي ما اطلعش من الدار. طيب ايش يعني بتكش تطلع بالمرة؟ والله صعب، ابويا كتير كتير معصب من الموضوع وعمل لي قصة. طيب واللي بالي بالك؟ مش فاهم. ايش مش فاهم؟ هو احنا كل ما بدنا نمسك العصفور ونحطه في هالقفص تيجي بتقول لي ابويا شرط وابويا عمل؟ بقول لك الوضع صعب يا صبري، الوضع صعب. يعني مش هتروح معاي؟ هتتخلى عن صاحبك؟ والله ما عارف يا صبري ايش بدي اقول لك. ايوه انت يا حاتم بدك تعمل لي حالك مش قادر تطلع من الدار. اي ابوك بس ينام اطلع، يعني هو حساسني بده يفتش عليك. لازم يا حاتم نحط ايدينا على الهدف. ماشي ماشي بشوف كيف. الو ابو الامير؟ لا الامور كلها تمام، العصفور عد وقع في الفخ. ولا يهمك بعطيك اتصال على طول. شايف يا حاتم هي تحرك. طب هذا وين رايح في الليل؟ ميل ميل من الشارع الثاني. اسمع انا بدي الف من الشارع الثاني وانت خليك ورا من الشارع الثاني. ماشي ماشي. بتتجسس على الناس يا واطي يا كلب. انتو مين؟ انتو مين؟ اخرس بديش اسمع صوتك. احكي ايش هذا الجهاز اللي معاك؟ لا لا معيش معيش جهاز. مشيلي مشيلي هذا. هاتو هاتو. صبري حاتم استنوا استنوا، هاي الكل معاه جهاز وكمان ثلاث شرايح. والله ما كنت اعمل حاجة، والله ما كنت اعمل شيء. هذا الكلب اكيد اكيد علم له عتلة البيوت اقل اشي. بدي هيجيت يعترف ونعلم. حاتم انت وصبري الحين الله يسهل عليكم خلصتوا مهمتكم، هلقيت شغلنا. خلينا نشوفكم بكرة عصر في المسجد. يعني ايش بدكش الطخوف؟ هذا لا هو شغلك ولا هو شغلي. يلا انسحاب بسرعة يلا. يعني بدك تضلك انت وياه هنا لحالكو؟ انت ملكاش فيا خلص روح. يلا يا حاتم يلا خلص امشي. جاهزين يا اخواننا؟ جاهزين ان شاء الله. العتاد كله جاهز؟ العتاد جاهز ابو جندل تقلقش، كله على ما يرام. يزن كيف المعنويات؟ عالي بإذن الله. يا أبو حميد كيف الأمور؟ تمام إن شاء الله يا أبو جندل. التعليمات كلها واضحة يا شباب؟ كلها واضحة وحافظين كل إشي عن غيب. مش نقصنا يا أبو جندل إلا التوفيق من الله عز وجل. إحنا عشقتين إخواننا ربنا كتبنا التوفيق، إذا شهادة فهي فوز وإذا نصر برضو فوز. يلا يا أبو جندل واكتشف بدكم تطلعوا، أنا متعطش إن أطلع العملية. معلش يا حمادة أنت حتضلك في النفق وعبد الفتاح ولا راح يطلع معانا؟ ايش معنى يعني ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ بالعكس انت يمكن افضل منا عند ربنا عز وجل، بس لازم واحد منا يكون في النفق عشان الاتصالات وعشان يكون حلقة الوصل بيننا وبين القيادة. يا سلام ما قبل هيك طلعنا كل ايدنا ما كانش ولا واحد في النفق، وكنت اتواصل مع الاخوة في العيون الثاني وهم اللي كانوا يقوموا بالدور. الاخوة كلهم مزنوقين هالجيت والوضع صعب، العدو هالجيت بيقصف قصف مركز على الانفاق، في كتير انفاق هالة توقعد على الشباب. فارجوك أرجوك يا حمادة. أنت اللي أرجوك، أنا لازم أطلع. حمادة أنت لازم تسمع كلام القيادة، إحنا مش كل يوم والتامن نعمل مشكلة مع القائد. معلش يا حمادة كلام عبد الفتاح صحيح، إحنا إذا بدنا نختلف وما بدناش نطبق كلام القائد حننهزم قبل ما نطلع على المعركة. المرة الجاية حمادة إن شاء الله أنا راح أضبطك، اتوكل على الله وقوم بدورك هنا وادعي لنا بالتوفيق. عبد الفتاح ويزن أنتوا خليكوا هان وإكمنوا هان وحاولوا تضلكم متسترين في هذه الشجرة. ولا يهمك ولا يهمك يا ابو جندل توكل على الله. طيب يا ابو جندل كيف بدنا نتحرك؟ احنا كيف بدنا نطلع؟ كيف بدنا ننزل؟ نضلنا ولا كيف؟ مش راح تتحرك الا باشاره من مخشير يا زلمه. ماشي ولا يهمك. يلا يا احمد خلينا احنا نتوكل على الله. طب احنا ليش ضلينا هنا عبد الفتاح؟ تحكيش كثير يا زلمه. ايش تحكيش كثير؟ انت شكلك بتكره نفسك يا زلمه، بتحبش واحد يحكي معاك، بتتكتل مع الدبان اللي بتمر قدامك. مالك؟ احنا ليه ضلينا هنا؟ عشان نحمي ظهر الاخوه. ماشي، ربنا يسهل ان شاء الله. احمد، شايف اللي على الجنبه؟ صحيح، هذا بدنا ننزله قبل ما نبدا الهجوم. حلقيت الهجوم يا ابو جندل، قتل اكبر عدد ممكن والانسحاب. صحيح، والانسحاب بدون خسائر. صحيح. ماشي، الأربع جندي اللي نازلين على الأرض، هذا ستة مين؟ خلينا نخلص عليه. لازم نخلص على اللي فوق قبل، لأنه اللي فوق كاشف كل إشي. على بركة الله. أحمد، أنت قنص كويس، قنص على اللي فوق، وأنا أول ما ينزل بدي أبدأ أقضي على اللي تحت. أبو جندل نزل. على بركة الله. أحمد، تعال تعال. جاي يا ابو جندل، جاي. واحد نزل، الثلاثة راحوا. اشرح الكرفان يا ابو جندل. اضرب الأرجاء على الكرفان بسرعة. حاضر. الله أكبر. جماعة يا أحمد، جماعة يا أحمد، اتفضل. جماعة يا أحمد، جماعة يا اشتبكات. ادعي، ادعي ربنا ينصرهم وركز. يا ترى اخوتك هلقيتا ايش عاملين يا فاتن؟ متصابين، متحصرين، جوعانين، عطشانين. اخوتي ابطال يما، والابطال لا بهمهم يجوعوا ولا يعطشوا ولا يتحاصروا، بتحملوا كل اشي. بس اخوكي يزن، اخوكي يزن بتحملش، عصب كثير ونفسيته بتتعب بسرعة. طيب اذا انا وياكي ويدوب متحملين على طلباته، كيف هناك؟ فيش حدا. بتعود يما، بتعود. الله يحميهم يا رب ويرجع لنا اياهم سالمين. مالك يا صابين، شايفاك سهرانة اليوم، ايش قلبك حديد صاير؟ والله يا فاتن فعلا، بعد هالمناظر والمشاهد والمجازر اللي بنشوفهم اكيد الواحد حيصير قلبه من حديد. لا لا لا، اخويا بدوش واحدة قلبها حديد، بده واحدة قلبها طري زي الجبنة. والله ما انا عارفة الواحد يحط امل ولا لا. في ايش يا صابرين؟ انهم يرجعوا احياء ولا لا؟ الامل بوجه ربنا دايما، بس انت ضلك ادعيله، الدعاء سلاح كبير يا صابرين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا زن، كيف الأمور معك والمعنوية إن شاء الله؟ منيحة منيحة منيحة. ماله يا أحمد، مال أخوك مبول؟ لا لا عادي ولا شيء، بس عشان أول عملية يمكن. الحمد لله على السلامة عبد الفتاح. حبيبنا حبيبنا حمادة، الله يسلمك. ماله؟ إيش الدعوة يا زن؟ إيش الدعوة؟ صاحبك الزعيم البطل القائد مؤامرة عمل علي، يطلعني في عملية ما طوخش ولا طلد ولا طلد أطوخ. طيب احمد ربك، احمد ربك يا أخوي إنه العملية نجحت. خمسة قتلنا، خمسة خمسة، وأنا شفت إشي منهم؟ شفت واحد من قتل منهم؟ رامين في شجرة وملبسيني ثلاث شجرات على كتفي وموقفيني عند عبد الفتاح؟ يا زلمة مش راضي يضحك، مش راضي يتكلم. ولك طيب، هو الحرب كيف؟ أنتوا كنتوا في مكان بتحموا ظهرنا فيه، يعني أنت يزن عنصر أساسي في العملية. اسمع، قول لصاحبك أبو جندل بنفعنيش هذا الكلام، أنا بدي أروح أعتل الشجرة على كتافي وعلى ظهري وأحمل لي بارود وعبوات وجاي ناس جاي وأظني واقف قاعد بس وانطخ وأنا واقف تحت الشجرة. إيه ما تقعدش تعمل لي مشاكل مع أبو جندل يا إذن، سمع ولا لا؟ إحنا بمئة ألف طوشة ومئة ألف هذي خليناك تطلع، وهلقيت تيجي تتنمرض وتعدل وتعمل لي حالك رئيس أركان؟ يا زلمة روح يا راجل، أنا أعمل في حالي رئيس أركان؟ أنا هيكك مية، طب ليش ما طخ؟ اسمع، هذا جهاز عسكري يا أخوي، عارف إيش يعني جهاز عسكري؟ يعني ما تحكيش كتير. بس ايش يا زن، كنت مشخص في العملية، عارف مسكتك للسلاح؟ ما تقولي لمسكة بطل. ايو ضلك انفخ فيي يا حبيبي، انفخ فيي وواحد بخدني ما طخش، بس اقعد عد في النجوم واقعد معطيني على كتافي يا راجل بيارة اشيل بيارة؟ بدي طخ يا زلم، بدي بدي اشوف الروس بتطاير، بدي اشوف العينين بتفقعن، بدي اشوف البطون المصاريين يا راجل، بدي اشعر بالانتقام. قالوا موقف لي مع عبد الفتاح تبعكوا هذا. تقلقش تقلقش يا اخوي، صدقني دورك جاي. المهم كانت بشوية رسائل للحج ولفاتن ولمحمود وشوية خواطر، يعني ايه خايف من موت وضلن في النفق، تخش تطلعون شوف ابو جندل يا زلمة. لا لا لا، بطلع بطلع، حتى انا يا زلمة كنت كاتب رسائل لصابرين. تقلقش، حيطلع حيطلع. طب كيف حيطلعوا يعني كيف؟ الموضوع هذا عند ابو جندل تقلقش انت. طب ماشي، بديش واحد يفتحها، بديش واحد يطلع يقعد يقرا الرسائل اللي انا كاتبه، يقعد يقرا الكلام. انا كاتب يوميات الحرب كليتها من يوم ما جيت وارتميتان لحديت ما طلعت العملية. ماشي؟ لا لا لا عيب تحكي هذا الكلام يا زن، انت عارف انه عنا هنا كله امان. هات الرسائل هاتم. فاتن فاتن. ايوه يا محمود. ايوه. وين امي؟ ايش في مالك؟ ايه علي، وين امي؟ هيا زوا هيا زوا. ايش في يا محمود؟ جايب لك يمه مفاجاه، بس قديش تدفعي يا بني؟ ايش بس قولي ايش؟ مفاجاه ساره حتنبسطي. اخبار عن يزن وعن اخوك احمد؟ صحيح يمه. احكي. احياء رجعوا؟ ايش صار لهم؟ جبت لك يما رسائل إلهم كتبوها بخط إيديهم إلك ولفاتن ولصبرين. عن جد؟ هات هات أشوف هات. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أم الحنونة وأختي الحبيبة فاتن وأخي الحبيب محمود، أكتب إليكم وأنا من داخل النفق. أنا طبعا حاولت أكتب كل أيامي من جوا النفق عشان تكون شهدة علي. كتبت كثير وشطبت كثير وعملت مشاكل كثير، لكن مش هذا المهم. المهم انه انا بحب احكي لكم انه انا فعلا حبيتكم عن جد، وضايل بحبكم حتى الان، وزاد حبي لكم لمن عرفت نفسي اني قريب من الموت. صح انا ممكن حبيتكم بحب غريب عن اي حب، حب العصبية، حب الاستفزاز، حب المشاكل، لكن هذا كله هيته بس من برا. لكن من جوا أعظم حب لأم الحبيبة، وأعظم حب لأختي الرائعة فاتن. وأنا بحكي لك سامحيني، وادعونا أنه ربنا عز وجل يرجعنا بالسلامة. زوجتي صبرين، أكتب إليك هذه الرسالة وأنا تحت الأرض مع المجاهدين. نعم اشتقت إليك كثيرا، وأنتظر يوم العودة، وأنتظر اليوم الذي سأعود فيه إلى البيت كي أراك وأرى أم الحبيبة وأختي وأخي. وأستحلفكم بالله إن كنتم تحبونني فعلا أن تدعوا لي بأن يرزقني الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. اخوانا جاهزين للعملية؟ ايش ابو جندل المرة هذه كمان ولا طلقة؟ يزن انا شرحت لك الامور كلها بعد العملية وانت تفهمت الامر، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. بس ما تقلقش، وعد مني حتكون دائما في المقدمة. ماشي ماشي ابو جندل. يلا يا حمادة، يلا يا عبد الفتاح، يلا يا شباب، يلا يلا سموا بسم الله. شايف عبد الفتاح؟ شايف الشباك هذا؟ في قوات خاصة تتصرفش إلا لما تأخذ إذن من أبو جندل. أبو جندل أبو جندل، هل تسمعني يا أرسل أجيب؟ أسمعك بوضوح أرسل. أبو جندل أبو جندل، في أمامي هدف على الشباك، يبدو هناك قوات خاصة داخل المنزل. حدد أي منزل. المنزل الأبيض اللي بجوابه. إذا بإمكانك التهديد بكل دقة اتوكل على الله. والنعم بالله. يا الله بسم الله. الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد. ضرب أخواني جاب، هلقيت الدائم تبعهم راح يجي، لازم نعمل حسابنا. وانت بتعرف انه ما فيش قوات خاصة بتفوت من دون ما يكون وراها سناد. ممتاز ممتاز، كلهم راح يقعوا في الفخ. العبوات منصوبة واحنا مخدين اماكننا ومحد شايفنا، واللي بضل بعد تفجير العبوات حنقمصهم واحد واحد. شايف حمادة؟ دعم بدو يصعد. خليك مدنس، خليك مدنس عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله يسلموا ديك يسلموا ديك. طيب ليه طول دير بالك القناص بده يشتغل من الآلية الجاية إن شاء الله القديمة حتكون في نص. الإخوة اشتغلوا شغل محترم اشتغلوا شغل محترم فجروا آليتين. الله أكبر الله أكبر. يلا يا أحمد يلا انزل انزل بالمتوسط. يلا يا زن انت بتضلك فوق واحنا بننزل. بتفتح عينيك كويس ماشي ولا يهمك. اتوكل على الله اتوكل على الله. دير بالك دير بالك يطلق نار من البيت الثاني. الطيران الطيران طلع جالس من تحت بكفي. حماد عبد الفتاح هل تسمعني؟ ايش ردوا عليك ولا لا؟ الطيران مستجد وشندل. حماد هل تسمعني؟ عبد الفتاح هل تسمعني؟ ارسل اجب. اسمعك بوضوح. الانسحاب الانسحاب باسرع وقت ممكن يا شباب. الطيران اشتد قصد الطيران اشتد. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ابو جندة ابو جندة ارسل اجل ارسل ارسل يا حمادة. ادعونا ادعونا نتخبر ان الله شهداء. لا اله الا الله لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. محمود وين رايح؟ عادي ايش وين رايح؟ طالع الشغل. تطلع الشغل؟ ايهو بالعيد في حد بيطلع الشغل؟ الدنيا عيد يا محمود. عيد مين؟ هم قالوا عيد وهدنة. في نفس اليوم ارتكبوا مجزرة في مستشفى الشفا وكمان في خان يونس. طيب يا اخويا دير بالك على حالك. ربنا الحامي ان شاء الله. وين امي؟ جوا. يما في اشي؟ لا يما بس انا جاي اقول لك اذا بدك اشي بدك حاجة مني. وشو بدي منك يما غير ربنا يسلمك؟ الله يبارك فيك. ادعيلي يما ادعيلي مزيدا من الدعاء. الله يحرسك يما ويحرس كل اصحابك ورفاقك يا رب وينصركوا يا رب يا رب. طيب يما هيني انا متوكل على الله. في رعاية الله يا ابني. حقيقة ايش المطلوب منا يا اخ محمود؟ احنا جاهزين. احنا شرف كبير إلنا انه احنا نكون من المجاهدين. اول حاجة انا بديش اياكوا تتحركوا كتير. الحاجة التانية خلي حركتكوا تلقائية. بديش اياكوا تقعدوا تلفتوا هان وهان وهان. وبعدين لما بدكوا تسألوا عن حاجة او تتحروا عن حاجة انا طلبتها منكم يعني اسألوا اسئلة منطقية. ما هو احنا كيف نجيب المعلومات؟ ما لازم نسأل كتير ونتقل دمنا كتير. لا مش لازم نتقل دمنا يا حاتم. زي ما قال محمود كلامه صح. يا شباب يا شباب العمل اللي بتعملوه انتو هذا كتير كتير مهم. حماية الجبهة الداخلية امر مهم. لازم نعرف مين اللي بطعنا من الخلف. تأكدوا تماما انه هدول اليهود الانجاس ما بيقدروا يتحركوا غير من وراء هدول الخونة. احنا معاك يا محمود واللي بدك اياه جاهزين. بس بدي اسألك يا محمود بخصوص العميل اللي مسكناه ايش عملتوا معاه؟ هذا لا شغلي ولا شغلك. في لجنة بتحقق. إذا طلع عميل بأخذ جزاؤه. أما إذا كان إنسان فضولي كثير حركة على الفاضي يعني بروحوا. أهم إشي بدي إياكم تركزوا في شغلكم. ولا يهمك ما تقلقش. وهلقيت بدنا نفترق. أنتوا روحوا من الشقة هديك وأنا خلينا نروح من الشقة التانية. حتى لو كان في طيران براقبنا ولا حاجة بنشتته. على بركة الله. ولك وين؟ ولك شكل القصف مع محمود. معقول؟ اطلع اطلع تعال نرجع تاني تعال نرجع تاني نشوف. ايه ولك محمود ولك محمود هذا قاعد بنزف بنزف. هذا محمود محمود اتشاهد اتشاهد يا محمود. قول لا اله الا الله محمد رسول الله. شيل شيل معاي شيل معاي. وين بدك تشيله؟ وين بدك توديه؟ بس شيل شيل معاي. خلينا ندخل في الدار هذه ندخل في الدار هذه نتصف الاسعاف. مكتوب نصيبه في حضن قلبه مش في ايده. عايشين وفينا جرح السنين ودمع الحنين والغربة تزيده. نصيبه في حضن قلبه مش بإيده. عايشين وفينا جرح السنين ودمع الحنين الغربة تزيد. لكل